الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما بعد. گزارش خیره که میشالله با بابی پیشمن که او پیشترمن باب ذکر الموت و قصر الامل. يعني حزيك إن شاء الله باء بابش تواوكين دو أجر دين سرجاني سلف إن شاء الله تعالى دو أي باسي جاني سلف أكين لباري بابا كان كراي بولد بتوفيقي فرودقار تبارك وتعالى. أفرمي باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. أفرمي بابك بشيك لباري أوي كراهتي هي وشي كراها يكيك لا أحكام كان جان أحكام أنا إما حلال يان مباح ما يكدو حرام كراهات سنة لغا الواجب أم بين جمعني تعريفي أمانة شيئا كاتي في بسه تيما سر يك جوريان كاستباسي كابتي لباسي كراها كراها البريتيو لو شتي كشرع نهي لي كردوا جختي نكردو تو ولا نهي كردنكي جختي نكردو تو ولا نهي كردنكي كواتا ديال الدرس يكتن ورقت او جو ثانيه مكروه ونبي فرماني لسر نبي ونهي شي لسر نبي نهي لسر بلام نهيك نية جختي لسر كرابي يتوكى نيكيت قطعي لسر كرابي وكو حديثك أم عطية كافرين نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا نهما لكراب رينا سر قبران بلام ولم يعزم علينا عزم نكره ولا سري جخد نكره ولا سري واتا لم يحرم بل كره حرام نكره بس بكره حد دان له باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به كراهتها إنسان تمني مردن بك بهوي آزارك والزررك ومينتيك والنارحتك وتوشيهاتها ولا بأس ولا إثم يعني ولا بأس وحتى إثم تدانية تواني تدانية لخوف الفتنة في الدين لخوف الفتنة في الدين لبر فتنة بي لدينا يعني شيء يعني ما ترسي دروس بو لسر دينك توشي فتنة بي دروس تبوت أوسا أوي كوتي نابي دروس تو أبيت بريتي بولا شيء تمنى كردني مردن أجر ما ترسي لسر دين دروس بو دروس تمنى مردن كيت بيقومان لا يهمك سي معلومة إنسان تمني دريج بي بخير باشتر لو يتمني كي كل بي بخير. أجر تمني دريش بلا شرط بشوق بيقمان خراب تلا. بوه إنسان تمني مردن نكاب عشا. لدو حالات بدرني. يا شاك كار يا خراب بكار. شاك كار بتمنى دريش بيه شاك زيادة ركي. أجر خراب بكار بي تمنى دريش بيه خراب زيادة ركي. بويا تمني مردن يشكي هر زر ركي. شو كلا سر خراب أمري. لو أنا لو تمني ك زيادة أجي توبك اللي بورتو بلا إخوة. بويا جيان باشتر بدل تمنى كبني مردن. اگر شاخ کاری شد شاخه کی زیاد رکی هر بویا فرن ولا بأس به لخوف فتنة في دينك ان شاء الله باسك وكن ان شاء الله باسك ان كوا ما ترسي لسر دين انسان دروس دروس تمنى مردن فكات هر وها تمنى كردني مردن يعني او نا كإنسان حزب جيشنا ونية بخوا ها برد قال فرمي واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين طبعا ما يتزور خوش واتقوا الله الأخوة بترسن واعلموا أنكم ملاقوه بزن أجنوا بلقاء إخوة ومجدبد بإيمان داران يعني لو لقاك أجنوا بخوا إيمان داران تيا سر فراز خوش حال وكأنه لقاء إخوة وغير إيمان داران شيئا بلام شيء ببشارتني ويفرمو بشر المؤمنين هر بویا باسه کمله چی بو؟ انسان تمنای مردنی کرد بواتانی حزیل لقاء اخوانیه. شکر دایک عائشه رضی الله عنها افلمن احب لقاء الله احب الله لقاءه. هر کسی حزك لقيشتنا وبخواخ ويقول حزك ابقاتو بي. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كسي كيش حزنك ابقاتو بلقائي خواخ ويقول تبارك وتعالى حزنك ابقاتو بلقائي. وثاني اي بيغمر عليه الصلاه والسلام. عموما حزن لمردناك. اي قال حزن لمردناك يعني حزن الذي دار اخوانيه كحزن لداري خواج نبو أفرموي يركسي حزن لداري إخوانك أخوي يقول حزن لداري ناك نتيجة كامتا فرمي أوني إيو حالي بو. عبد كاتي أقات السنة مرك أقر بهشتي بي لو الرحمة ورزوان وبركاتي إخوة يقول كدبيني للرحمات إخوة حزن لقاء إخوائك تبارك وتعالى حزن لقاء إخوائك تبارك وتعالى أقر بيتو ويحزن لقاء إخوانك أخوي يقول حزن لقائك تبارك وتعالى أجر بيتي شو خشم قين وتوري إخواني بني لسلم قال حزنا قبقاتو بأخو شو خلابي كردوه ويخواني يقول حزنا قبقاتو بلقائي أو يعني أحب الله لقاءه وكره الله لقاءه أربويا لا سلمرقي بيغمرا أتو عليه الصلاة والسلام شي فرموه بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى لقل رفيق كاني أسمانا لقل برورد قال بل لا يأوى قرمه كواتا أحب لقاء الله أنا أحب لقاء الله تبارك وتعالى وكوتون تمنانا كردني مردن بواتاني أحزن للقاء إخواني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت بهيج كسيق لأيه وتمناي مردنكات إما محسنا فلعله يزداد لو أن يتشاك كاربي كتشاك كاربي لو أن يتشاك زياتر بك وإما مسيئا لو أن يخلاف كاربي فلعله يستعتب يعني يتوب يعني لو تمنيك ما ويتدارك لو تمنيك ما هوشي ليتوب بيدار بيتو دراج شرك أو ساب أخويا شوتو توباك يستعتب اتفقون علي وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت كسل إيه وبات تمنى مردنك لا يتمنى نهيك باكس تمنى مردنك ولا يدعو به من قبل أيتها با آواتي مردن خوازي دعوي مردنك بيشو مردن يا خيبي بكري يعني هل بهو أهمان وهتاي بيشو تمناي مكو آواتي مردني جمع خوازة وتمناي ربرنوي مردني جمع كاربو إلى حديثاتها لا تتمنوا لقاء العدو تمناي ربرنوي جمع مكو إنه إذا مات انقطع عمله إنسان مرد كردوي أبتشريت واو كردوي تريبون لا نسيت وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا رام إيمان دار أقر تمني زيادة به إن شاء الله خير بزيادة به يعني شيء خير بزيادة شاكي بزيادة هروها فروا عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه بويا با هيج كسيكتان تمناي مردنك بهوي ضرك ونارحتيك وزلريك وتنو تشلميك وتوشيحاتوا فان كان لابد فاعلا اقل هر تمناي مردنك فليقل بابلي ام حديث ما خلنا درسك يعني سلتا يوم كتاب فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي خويا بمشي هنا حتى جيان خيري تدايبو احيني ما كانت الحياة خيرا لي خواهيان بمجينة حتى جيان خيري تدايبون وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وبمرينة أقر مردن خيري تدايبون وبمرينة أقر مردن خيري تدايبون بويا أبي إنسان أم دعابك أم دعا خواهي خيري تدايبك قسمتهم خواهي أقر شريت تدايبك دور خلاوة بآوى دعابك جاري وهاي إنسانية دعائك الله أخويا بس أوشتنبي تو علمي غيب تبيني لواني أوشتنبي كلاي تو خرابة لو خرابت ليك بيت شوينك لو خرابت لي بيت شوينك بويا لدعاء استخارة إن شاء الله أخويا أجر خيري تيا بيك قسمة أخويا أجر شري تيا لم يدور خلاو برأي تلاجكي كشي تيا دروز ببنيك أو تعيش هر دعائك أخويا يعني بس إنا كيني ما شلو كرا سقيني بتاني كرا بو خمي كرا تي خويا يعني بس ما توركيني خويا بس ما توركيني وسهات وسري وتي والله خليتك يتي ما توركيني تو بس خليته لما توركي جرانتر يعني إنسان بلي خويا يعني هرشي خير أوبك تو نازني خير على شيء دعائي ما توركاك دعائي ما شيء خليتك يتي باشا إنسان وهايا جهل وهايا بتصوري خوي أمكار خيرة بتعبتي لمسألة الزواج أو جنجانك تعظن ضلي هوا كرك وكرك ضلي هوا كتيك يعني أمدى ما وأصبح فؤاد أم موسى فارغة قلبك فارغ بطال فقد أو كريتي هاي أو كتا ضلي بس أو كريتي هاي أم ضلي كساكيتي أو ضلي أو كريتي هاي بس أم كرم بنصب به زور بأخلاقه زور يعني طبعا بهمي بردي جنجيتي وايلي كردوا لشابك عقلانه وسيرك بو شازج ني بوصيك او باسيك هم اواتي وتبز بقابي نبي بالله اخويا بك هي تقسمتم بالله اخويا خيري تيايا بك قسمتم خيري تياني اخويا يعني لو باش تبقى قسمتم عاقل ودعاك اما حماسي او كسيك عاطفي عاطفي كان زال بس العقل يعني لا الله يخوي بك يقسم تو غيب نازاني خوي يقول شي حشا ذا ولا غيبه افرمي وعن قيس بن ابي حازم لقيس كري ابي حازم قال دخلنا على خباب بن الارت رضي الله عنه نعوده سرداني خباب كري ارت من كري الصحابه كان بيغمره عليه الصلاه والسلام نعوده يعني نخوش بالسردان معنا كرد وقد اكتوى سبع كيات اكتوى سبع كيات وتحوجر كوي كرد بو حوجر كوي كرد بو كوي لدير زمان وتوسيك هزار وشوار صد وشن صار في جسا نخوش نزان مشتا عنا بيش وجر هبوا وكوي كرد لحديث جهاتوا فجمع شفاء يعني علاجة كان بم سيشتاء كري كان فرمي كبير كردن أجر شيء فرمي حزلا مجناكم أهل علم فرمون بيويستي نبو كوي نكري كوي بكار نهندري داخل دن وعلاج باشا بلام تأسى دكتورة كانش علاج بكاري هنا تأسى دكتورة كانش علاج بكاري هنا تأسى علاجي بابن عملياتي ناسور عملياتي بابن بريني قوشت هني عملياتي باطني هي قوشت برينا كي داخل كردن اي برن بكبي كردن اي برن باشا امش بالغير زرق سيك مكزور جاريكم الله يبوش وازني خلق وازني خلق وصا جيل وكم شو بي عقله بيد ما اخذ علاجي كان بكار هاورد لو سردم يتكلون جا وزرمنا وبيه همان علاجي هزاران صالب يجي سبب كار ينجت سي عقلا شن جيربون او علاجي بكبي كردن هتا ايش طب تركي كبي كردن ينكردو لو سي لهني بوار او انت كبي ينكر سبب وي بكار ينجت بلا علاجي الناس سوريش او سهر بكبي كردن كراو علمي استا دوي تطور كردن هر بكبي كردن برغيت لي شيء بلان برغيت اويك الله ناجع ناجع اويك سودي به ناجحنا ناجح جر صح بريت له شيء رقا بس ودك بريت له ويبك يبك فقال ان اصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وانا اصبنا ما لا نجد له موضعا الا التراب وتا هاورا كان من رفيقا كان من مرد شنو بلا إخوة إخوة تبارك وتعالى ولم تنقصهم الدنيا و أويك لأيما يسأل الدنيا تيكوتون لبارة ومال ونعمة وخوشي كأوان نيان بو ليان كمو لدنيا ويان نبو أو كمي دنيا وينك الباداشتك يان كم تربيت واتا او هل بي خلقي كابو دنيا دسي كوي پاداشتی قیامتی زیاد نکه. آوان بعد کم دنیایی ببی دنیایی چون و اجرخی قیامتی هنی کم نکرده و. ولم تنقصن الدنيا و اینا اصبنا ما لا نجد له موضعا الا التراب. یعنی براسی اما مالی کی زیاده من کو کردو تو لم دنیا فانیا هیچ پیوستی اک من پینی و شونه کیش نیت یا بیشارین و حشاری دین ایلا کونه به ایلا لجر خاک اگل شر خالق بیشارین و بایی ندزرید این زور جار اوستا زور جار به مالکان اما درگای او بیا او بیا اوشتان زور جار نبوا باشن لنا و مالان بس مگینا کشکو تلارکان هیان بوا درگای پتو اوانا و یه خالقی مالکان زور جر پارکانیان شهر دو تا ولن آخ خواه. آو یعنی ایله تراب. یعنی شو لیج نبیشاری نه ایله هن آخ خواه کنه بیونه آخ خواه که بیشاری نه. فرمی و اینا اصبنا مالا أصبنا ما لا نجد له موضع إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به والله لبلونا ببيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم نهي كردوها دعواي مردن بكين تمناي مردن بكين والله تمناي مردن ما كردو ودعا ما كرخوا يقولا مردن بنصيبك ثم أتيناه مرة أخرى عفوا فالما جاري كتر شوين خزمتي يعني أم ها ولا بريزي أم قيس كوري أبي حازم أفرمي أتيناه مرة أخرى جاري كترتوين خزمتي وهو يبني حائطا له بنائك دلسك فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب الله فرمي مسلمان باداش أدريتوا لهرشتك ببخشيتوا مقرشتك يجعله في هذا التراب ما قال سيبي خاتنا او خولوا يعني اشتاق هل يقري يعني اشتاق هل يقري وحقي لنا دا اقرنا او اي بخشيتوا ان شاء الله تؤجر عليه وهذا لفظ روايه البخاري اما افرميه روايتك البخاري طبعا مسلمش روايتي كرتوا ام حديثا وهروها أشكري إلا في هذا التراب أما جبي بوشي بوخان وكي يعني أو سأو بارك أي بخشي أو بارك السرفي أكي لدروس كذي خان وكا فلم لا يؤجر عليه إنسان باداش نادر تولى سري أقر أكوات لفظي تراب لم حديث أكلي بدو أتلك إلينه بواتاي أويك لا وخاكك بشاري توا لكل سوشي كي مالكة عادة شيئا كردوا لدوري مالكي لكل سوشي كو شار دي ديوا يا لنو مالكي يا لدروي مالكي پارکی شرط دادم خواهلا یعنی او باخه که باشه برای یعنی لکل سوچه که خوی ناسیتیو از زور زرنی اشتا دوزن و او ساشتیان دوزی و تو لنا و خواهلا خلق بو شرطی تو دوائی لبیری شو لکوی شرطیتیو اشتی و زور روی داو هیا لکتو بکن بس دکری تجی لکتو بی ادبه جابویا اما تفسیری کن تفسیری کتری یعنی بس پی تراب ریتی به لخانو کواتا ام پیا برزه افرمی هر شته بی بخشی تو اجر دیت ول سری الا پر مالگ درست کنی خانو صرفی که هیچ اجر ندریت ول سری درست یک افرمی اکتوا سبع کیات او بلغیر سری که درست انسان کوي بلا بلا کراهتی هي الا مجل الحاجه پی وی سی بو انسان او صدر درست بیک ويجي لصفات حفتها زركارون بحشتو ولا يكتوون ودورش نيم صحاب البرزني بسبي شو كخباب هيك كلا سابقين الأولين من السابقين الأولين لسابق أول كانك سرتا كان بيش بيشين كان هل سرتا مسلمان أم بيا برزتان الله يرسل الله دعابك الطواب تحملي آزارنا كين فري والله يو بلاكا والله روج دي سوار للصنعاء وبو حضره موتر ويا لفلان بو فلان وروا هي لهجنات تسال قرق نبيت لهجنات تسال قرق نبيت يعني ولاتي بيت ولاتي إسلام ولاتي أمان ولاتي سلام دار السلام بلام ولكنكم تستعجلون. بابي كترين باب الورع وترك الشبهات بيشتر دو تعريفي ورع مانكر دو تعريفي ورع مانكر وثمان الورع ترك ما يضر في الآخرة والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ورع بريتي لا أوشتاني كوالا قيامتا زرري هي تركي كي أو بريتي لا ورع ترك ما يضر في الآخرة باشا أجر كسر دسي بربو كارك تيانم كارا حرام لقيامة الزرري هي أجر نيكت أوش بي أوزري الورع أجر كارك دسي ببرد وتيان كورا كل كينيا بو هي سودية كينيا مكاري بكي لقيامة زرري نيا برام سودية شينيا تركي كده ما أوش بي أوزري الزهد. أما التعريف هنا يقول لها ما هي التعريف تليش مع بويكر. باب ترك الورع وترك الشبهات ساعات أنا باش درس داتو إن شاء الله تعالى درجات بابا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.